إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وكتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم فيه تقعيد وتقرير وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثار من سلف من الصحابة والتابعين فيما يجب اعتقاده في مسألة التعامل مع غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم. ومادة الأدب ومن كتاب أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله كتاب الأدب المفرد، وسماه بالأدب المفرد لأنه أفرده عن كتاب الأدب من جامعه الصحيح، وذلك لكثرة الأحاديث المروية فيما لم يشتمل عليه كتاب الأدب من كتابه الجامع المسند الصحيح. وقد عودت الإخوة على استرجاع ما تقدم ذكره في المجلس الماضي بسؤالات لمراجعة المجلس الماضي. السؤال 70 بعد 200، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي كبرياءها وفخرها، كبرياءها وفخرها، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. الحديث: ما معنى لفظة العبية، وماذا يفيد إضافتها إلى لفظة الجاهلية؟ هذه هي المباحث التي ستمر بنا من أعظم المباحث وأهمها وأخطرها، لأنها تتعلق بأمور الجاهلية ومسائل الجاهلية والبراءة من التشبه بأهل الجاهلية، وتتعلق أيضا بمسألة التكفير ومسألة التشبه الذي يكفر به صاحبه والتشبه الذي لا يكفر به صاحبه، فهي من أعظم وأهم وأخطر مباحث الكتاب. وأرجو أن تدقق معي بدقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسائل، وعلماء أهل السنة والجماعة كابن تيمية وتلميذه ابن القيم حين يقررون أصول عقيدة أهل السنة والجماعة فإنهم يقررون ذلك بكل دقة وبكل انضباط وبكل تأصيل وبكل تقعيد، وليس كما يصنع سواهم ممن لم يتشرب أو ممن حرم عقيدة أهل السنة والجماعة، فليس عندهم إلا الفلسفة وليس عندهم إلا العقل المجردان عن النقول من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله. وهذان كتابان للمجيب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، اضبط معي، عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. ما معنى عبية؟ ولماذا أضافها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى لفظة الجاهلية؟ طبعا المسألة مسألة تتردد جنباتها في هذه السنين التي خلت، وصار فيها ولاء وبراء وحب وبغض. قضية إطلاق الجاهلية على مجتمعات المسلمين، وأن إطلاق لفظة الجاهلية على مجتمعات المسلمين فيه ما يفهم منه تكفير للمسلمين، هذه هي التي أوقعت شقاق وأوقعت خلاف. لا بد أن يتحرر الإنسان ويتجرد للحق، ما هو يتجرد وكفى، لأن الإنسان إذا تجرد من كل شيء حتى من الحق فإن الباطل يتسلل إليه تسللا ويسري في أوصاله سريان النار في الهشيم. لكن نقول تحرر، لكن تقيد وانضبط بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله. يا شيخ أحمد، عبية النخوة والفخر، طيب إضافتها للفظة الجاهلية يقتضي الذم، ونص ابن تيمية إضافتها للفظة الجاهلية يقتضي ذمها، يقتضي ذمها. هذا ما مررنا، أنا وضعت يمكن 10 أسئلة بعدها. يقتضي ذم هذه الصفات المذكورة وذم الأمور المضافة إلى الجاهلية. طيب الإخوة يقولون ما وصلنا إلى هذا القدر، إذن نقرأ هذا ونشرحه من واقع الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله، فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة؟ نعم. قال رحمه الله: فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء، يشير إلى ما تقدم في الحديث الصحيح حين وقع شيء من الخلاف بين المهاجرين والأنصار، فتداعى المهاجرون فقال قائلهم: يا للمهاجرين، وتداعى الأنصاري فقال: يا للأنصار. قال رحمه الله: فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء، في هذه الأسماء المشروعة، وهذا الانتساب للمهاجرين والأنصار، يا للمهاجرين ويا للأنصار، الذي يحبه الله ورسوله. وقد مر بنا أن لقبي المهاجرين والأنصار ثابتان في القرآن وفي السنة. قال ابن تيمية: وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله. ومع هذا زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المراد بهذه النداءات لكلا الفريقين وبهذين اللقبين الشريفين المقررين شرعا يقول الذي يفهم في النهي عن مثل هذا التداعي لأنه تداع إلى نوع من التعصب، وإلا فاللقبان مشروعان لا غبار على إطلاقهما واستعمالهما، لكن لما استعملا في نوع من التعصب يا للمهاجرين ويا للأنصار. قال رحمه الله: إذا كان هذا زجر عنه أولئك الصفوة، قال فكيف بالتعصب مطلقا، يا للشماليين ويا للجنوبيين، كل واحد يتداعى ضد الآخر ببلده وبقومه وبشعبه وبقبيلته. والتداعي للنسب، يعني ما ينتسب الإنسان إليه، والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة، ولنسلم بأنها نسب مباحة، بأن يقال هذا خليجي وهذا مصري وهذا فارسي. الأصل في هذا لمعرفة النسب شيء مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا من أنسابكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لكن إذا تداعى المتداعون بهذا المباح والمشروع لإحياء وإزكاء نعرات وعصبيات كانت من ضروب الجاهلية، وهذه لا تنتهي بين الناس. واحد يروح بلد ويظلم، قال: خص عليك وعلى البلد واللي جابك من عجيب هذا يا أخي، هذه قسمة ضيزة، ما شأن بلده وما شأن جنسه وما دخل عرقه وما دخل نسبه، هو اربط في رقبته سيئته، هذا هو ميزان الإيمان وميزان القرآن، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انظر الآن نحن على أبواب الصيف والسائحون يتجولون وتظهر النعرات والعصبيات، واحد من جنس كذا من بلد كذا أساء السلوك، راح شتموا جنسه ولونه وبلده، ما يصير هذا يا أخوانا، هذا قسمة ضيزة ظالمة جائرة. نعم، التي هي إما مباحة. قال وذلك كيف؟ قال والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة. إذا كانت مشروعة فإنه لا يحل، لأنها ترمي ويقصد بها العصبية، وإما مباحة، وقد تكون مباحة وهذا شيء مشروع ومباح مثل يا للمهاجرين ويا للأنصار، أو مكروهة، فإذا كانت مكروهة اجتمعت فيها سيئتان، إذا كانت مكروهة اجتمعت فيها سيئتان، كمن يدعو إلى منهج في الأصل هو منهج ليس بمنهج إسلامي، اجتمعت سيئتان، السيئة الأولى يعني كمن يتداعى بالديمقراطية مثلا، ونحن نعلم أن هذا المبدأ ليس إسلاميا، فاجتمعت سيئتان، عصبية، سيئة اللقب الذي لا يمت إلى الإسلام بصلة، وثانيا أنها دعوة إلى هذا المبدأ غير الإسلامي، اجتمعت سيئتان، هذا إذا كانت مكروهة. وإذا كانت مباحة فإنه تجتمع فيها سيئة واحدة، وهي قضية أنه دعا بدعوى الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ذروها فإنها منتنة. نعم. قال رحمه الله: وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا، فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ قال: وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي، يعني تفصيل هذا الذي مر أو تقدم، يقول أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره، مثل المهاجرين والأنصار. ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة: وكان مولا من أهل فارس، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي فقال: هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ في باب عرض وسرد أحاديث العقيدة ما يسع السكوت عن مرويات ضعيفة أو فيها ضعف. هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود بن ماجة، وهو حديث ضعيف، فيه عبد الرحمن بن أبي عقبة وهو مجهول، فيه عبد الرحمن بن أبي عقبة وهو مجهول. وليس معنى هذا أن مسألة قول الإنسان أنا فارسي ولا حظ لهذه المسألة، لأن الله عز وجل وضع لنا قاعدة في الحب والبغض. فماذا قال تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نحن ما نفرق بين رجل فارسي أو رجل عربي أو رجل أعجمي إلا بما فرق الله عز وجل به بين عباده: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعليه بعض الناس الآن مع ما يصنعه بعض المجوس المنتسبون إلى هذا العرق من ويلات وهلكات وخطايا ومجازر، صار بعض الناس يستهزئ. فإذا قيل هذا رجل فارسي قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا شيخ، أئمة من أئمة الإسلام أصولهم فارسية. سلمان إيش أصله؟ سلمان منا آل البيت فارسي رضي الله عنه. فنحن لا يهمنا العرق والنسب والأصل بقدر ما يهمنا قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سلمان الفارسي في العلو، ها، في العلو والرقي رضي الله عنه، ليل نهار كلما ذكرنا سلمان نقول رضي الله عنه. ابو جهل ابو لهب اين هم؟ في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس عشيرة القوم كنتم. فالأصل في هذا، لأن بعض الناس توسع في مثل هذا، حتى إنه لو قيل هذا مطعم الفارسي قال: أعوذ بالله، والله من يأكل منه؟ عجيب يا شيخ، هذا يمكن مسلم سوي، مسلم سوي نقي تقي، والتقوى هو الميزان وليس الأصل. التقوى هو الأصل وليس هو قضية أن هذا منسوب إلى العرب أو إلى العجم. قال رحمه الله: حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب. نعم. قال رحمه الله: حضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق ليست محرمة. يعني عندما ينتسب الإنسان إلى بلد وينتسب إلى صناعة ويشتهر بها ويدعى بها، هذه نسبة حق ليست محرمة. لكن المحرم فيما يتعلق بهذه النسب وبهذا الانتساب ما هو؟ عندما يكون الانتساب والفخر والخيلاء بهذه النسب على سبيل التعصب، على سبيل إيش التعصب؟ إما لقومية أو قبلية أو حتى شعوبية، أو حتى شعوبية. نعم. قال رحمه الله: ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها، فإذا كان ذلك لله عز وجل كان خيرا للمرء. فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا، وهو المطلوب في هذا الكتاب. هذا الأمر الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية من الأهمية بمكان، يقول: إضافة هذه المضافات إلى لفظة الجاهلية ليست هي أخبار محضة، وإنما هذه الأخبار تدل على الذم، على ذم ذلك تلك الصفة التي أضيفت للجاهلية، تلك الصفة التي أضيفت للجاهلية، وتدل أيضا على منع جميع أمور الجاهلية، وهذا فرد من أفراد تلكم الكلمات والصفات والأحوال التي أضيفت إلى الجاهلية. ليس المراد منها خبر إنك امرؤ فيك جاهلية، ثنتان في الناس هما بهما كفر، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، هذه من أمور الجاهلية. ليس المراد أخبارا محضة، بل المراد أولا المنع منها، المنع من التداعي بها، التعصب لها، فرد من أفراد يدل على ذم جميع أمور الجاهلية، على ذم جميع أمور الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: ومثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. رواه أبو داود وغيره وهو الصحيح. قال: فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية. يقول رحمه الله: دخل بنا فيما يتعلق بالفخر بالآباء وبالأنساب. قال: ومثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية، يعني كبر ونخوة الجاهلية. إن الله قد أذهب عنكم، يعني بالإسلام أذهب عنكم كبر ونخوة الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس قسمان في سيرهم إلى الرحيم الرحمن: مؤمن تقي أو فاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. وهذا الفخر الذي هو نتيجة الكبر والخيلاء والنخوة الجاهلية ما تنتهي أبدا، والله ما تنتهي. العربي يفخر على الأعجمي، والأعجمي يفخر على العربي، ها؟ وبعض المنتسبين مثلا إلى بعض الأنساب الشريفة كالانتساب إلى آل البيت يفخر على الطائفتين، وكل واحد يفخر على، ما ينتهي هذا أبدا، ما ينتهي هذا أبدا. أو اضبط معي: ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، يعني ماتوا على الكفر والشرك، ماتوا على الكفر والشرك. أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، الجرذ التي تدفع بأنفها النتن أو النتن، تقتات على النتن وتدفع بأنفها النتن. فانظر إلى هذا التشبيه، انظر إلى هذا التشبيه على حد المصطلح المعاصر القوي الفظيع المرعب. شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المفتخرين، هؤلاء المستعلين، هؤلاء المستكبرين بأنسابهم على الناس بهذه الفئران وهذه الجرذان وهذه الجعلان التي تدفع تقتات على النتن وتدفع بأنفها النتن. فهؤلاء مثلهم كمثل هذه الدابة أو الدويبة المكروهة والفويسقة. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح، ولذلك قال ابن تيمية فيه وهو الصحيح، قال: فإضافة العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك. عندما أضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفخر بالآباء إلى الجاهلية يذم مثل هذا الفخر والمفاخرة والاستعلاء والاستكبار والانتساب. قال: وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية. وذلك يقتضي يعني إضافة هذه الصفة والحالة إلى أمر الجاهلية، يقتضي ذم هذه الصفة، ويقتضي ذمها ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية أي برمتها جميعها، ذم جميع الأمور المضافة إلى الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: انتقل بنا إلى الخروج ومفارقة الجماعة. ولاحظ لهذا، هذه مصيبة الساعة، هذه معضلة الساعة، هذه موضع سفك دماء، هذه موضع مفارقة جماعة، هذه موضع استحلال واستباحة أعراض ودماء وأراضي ودول. انتبه لهذا الكلام الدقيق ولنصوصه الشرعية بعيدا عن العقلانيات والعواطف. نعم. قال رحمه الله: ومثله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل، فقتله جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. يقول رحمه الله: وقد انتقل بنا إلى مسألة فيها مشابهة لأهل الجاهلية، وهي الخروج على الإمام الحق ومفارقة الجماعة، جماعة المسلمين الذين التفوا حول إمام وأمير من أئمة المسلمين وأمرائهم، وبايعوه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومثله، يعني يعد من أمور الجاهلية وصورها وأحوالها، ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح، وهو تابعي ثقة. أبو قيس زياد بن رباح تابعي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج من الطاعة، أي من طاعة الإمام أو الأمير الحق أو السلطان الحق الذي بويع على الكتاب والسنة. انتبه لهذا، هذا الكلام الآن شوف نحن نسرده بدقة، يتناوله ابن تيمية بدقة، ويوجد في أحد المذاهب إباحة الخروج على الإمام والسلطان إذا ظلم، قال: ما في سمع ولا طاعة، اخرج. ولذلك استحر القتل، استحر القتل في من يستيز هذا الرأي المرجوح للراجح، وهو رأي في مذهب معتبر، مذهب مسطر في مذهب معتبر. قالوا: إذا ظلم الإمام أو الأمير جاز نزع يد من طاعة وإشهار السلاح في وجهه، هذا، ولذلك يستحر القتل ويستباح الدماء. والآن يعني إراقة الدماء أشد من الخروج الأول، ذاك الخروج الأول بالرماح بالسهام العدد محدود، الآن بالمتفجرات وبالديناميت العدد ليس محدود، يذهب البريء الأبرياء ويذهب الصغار والكبار والأطفال والنساء، يضع عبوة أو يلبس حزاما ناسفا وهو من أجهل الناس. تعال يا أخي أنت تستبيح ليه؟ قال: كلهم كفار. عجيب هذا، كل الدنيا كفار، ما في إلا أنتم والعشرة والعشرون مع أميركم هذا المبايع الموهوم المجهول، أنتم فقط المسلمون الأسوياء وكل الدنيا هذه كفار. ولذلك استحر القتل والدماء، يأخذون أحد الشباب ويلغمونه ويلبسونه أنواعا من المتفجرات، يروح يفجر لك الدنيا، يفجر أهل الذمة، يفجر المسلمين، وفي النهاية يجي مغرض آخر يقول: ما قلنا لكم إن التدين يوصل إلى هذا. يا أخي سبحان الله، هذا يتأدب، هذا يجب أن يؤدب، وهذا يجب أن يؤدب، هذا يجب أن يعزر، وهذا يجب أن يعزر، الذي يريد أن يصيد في الماء العكر. يا شيخ، هذول ما يمثلون إلا أنفسهم، متنطعون، هلك المتنطعون، متشددون، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. من خرج من الطاعة، أي من طاعة السلطان أو الأمير الحق، وفارق الجماعة، جماعة المسلمين الذين التفوا حول هذا السلطان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمات أدركته منيته، إيش الخاتمة هذه؟ إيش حكمها؟ ما درجتها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: مات ميتة جاهلية، أي يموت كما يموت أهل الجاهلية، متفرقون، متحزبون، متشرذمون، لا بيعة لأحدهم لأمير ولا لسلطان، كل واحد رجال وأمة. قال: إيش هذا؟ نبايع؟ لا والله، نحن بأسلحتنا بأيدينا، والقوم شوف ما شاء الله ما لهم حد ولا عد، ولدينا جميع الأسلحة. شوف، هذا من هنا يجي الفساد والفتن، من هنا يأتي الفساد والفتن. وهؤلاء في أقوامهم وبعضهم في أحزابهم وجماعتهم. قال: نحن نعد العدة من قبل 60 سنة 70 سنة، ملأنا الأقبية والخنادق بالأسلحة ليه؟ من أجل مثل هذا، أي من أجل أن تفشوا فتنة وتنشروها بين المسلمين، وتستبيحون دماء المسلمين، وتنتهكون أعراض المسلمين، وقد اجتمعوا على إمام واحد، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية. ثم مثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صفات من صفات الراية العمية: من العمى، من العمى يعني شيء أعمى، يعني لم يتبين، ما تبين إيش مشروعيته، إيش حكمه، ما وراءه، ما فيه، ما بعده، ما قبله. راية عمية إيش صفاتها وأحوالها؟ يغضب لعصبية. سيأتي مزيد تفصيل، وهذا يدل على دقة ابن تيمية. يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية. شف، سيمر بك كلام ابن تيمية: سوء غضب، هذا يتعلق بالقلب، أو دعا بلسانه، أو ضرب بيده. دعا بلسانه، بعض الناس ما عنده القدرة، ما عنده القدرة أن ينزع يدا من طاعة أو يدعو بدعوة الجاهلية بيده، لكن يحرض بلسانه، يحرض بلسانه، وهذه فتنة مر بها المسلمون في السنين المتأخرة. بعض الناس يقعدون ولكن ألسنتهم تطال من في المشرق ومن في المغرب: يا شباب، يا شباب، أنتم شباب، حيوية، نشاط، قوة، فتوة، كيف تستسلمون؟ كيف تستكينون؟ كيف تتأنثون، تتشبهون بالنساء؟ حركوا، الحركة فيها بركة. وهو جالس، وهذولاك متحركين، مفخخين، مفجرين، لكن التوجيه من أين؟ التوجيه من أين؟ من هذا، من هذا الذي عمل نفسه عمدة، ها؟ وهو عمدة، إذا قال قولا قالوا الله أكبر، ما في إمام في الدنيا إلا هذا. ويزيد الطين بلة أن بعض الناس يروح يطبق لك كلام منسوب للذهبي ولغيره، قالوا: هل يوجد في هذا الزمان عالم إلا في كتاب أو تحت تراب؟ خلاص، ما فيه كلام، كلام أخير. قال الذهبي قال فلان: وهل يوجد عالم إلا في كتاب أو تحت تراب؟ خلاص، ما في عالم، ما في عالم إلا هم، إلا الأمير، أميرهم الذي بايعوه على تكفير المسلمين، على هتك أعراض المسلمين والمسلمات، على ذبح المسلمين بشيء لم يصنعه اليهود ولا الصهاينة. أن يأخذ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويروح ينحر ويضرب، يضرب كما يضرب عنق الخروف، وتسمع الضرب طق طق، يضرب من غير رحمة ولا هوادة. ليش؟ لأنه ما رحم نفسه، كفر المسلمين وما رحم نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان مستحقا للكفر وإلا رجعت على رأسه، رجعت على دماغه. فإن كفر 100، إن كفر 1000، إن كفر 1,000,000، تحمل تكفير 1,000,000، تحمل تكفير 1,000,000. وأنبه على الطرف الثاني، شوف هذول الغلاة متنطعون ذباحون مكفرون، شوف في الطرف المقابل استغلوا هذا للانسلاخ من الدين، من العلمانيين والراديكاليين والذين يريدون أن يتبعوا الشهوات وأن يفسدوا وأن يلحدوا في الأمة. قال شوف، ما قلنا لكم إن التدين والوهابية والأصولية إيش آخرها؟ آخرها تكفير. لا والله ما هو آخرها تكفير، لأن التدين الصحيح فيه تكفير صحيح، فيه لزوم غرز العلماء الربانيين، فيه الفقه في الدين، فيه الحظوة بالخيرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما تدين بلا علم، تدين بلا علماء، تدين بلا عقيدة أهل السنة والجماعة، تدمير، تفجير، تقتيل، تكفير، والله أبعد ما يكون عما يسمونه أصولية أو وهابية وما شابه ذلك، وما شابه ذلك. وليس عندنا في الإسلام وهابية، بل هذا من خصوم الدعوة الصحيحة، ويستغلها أعداء الدين، ولا يبعد أن يستغلها الماسونية والصهاينة والذين لا يريدون أن يقيموا حكم الله ولا شرع الله على أرض الله، على أرض الله، ما يبعد أنهم يستغلون هذا لتفتيت الوحدة ولتفريق الكلمة ولتشتيت الصف، لكن يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقول رحمه الله: فقتل، فقتله هكذا، هكذا الرواية بين أيدينا، فقتله جاهلية، وفي لفظ من ألفاظ مسلم: فقتلته جاهلية، قتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، يعني يسفك دماء المسلمين، يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، يعني لا يفي ولا يراعي ما عليه أهل الذمة من ذمة فيما بينهم وبين المسلمين، فليس مني ولست منه، ليس على هدي، ليس على شريعتي، ليس على طريقتي، أنا بريء من مثل هذا الهوج، أنا بريء من مثل هذا الخرق، أنا بريء من مثل هذه المقتلة، هي ضرب من ضروب الجاهلية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء، شوف، فقه وعقيدة وأدب، هذا هو، هذا هو الدين، هذا هو الدين، عقيدة وفقه وأدب ومعاملة، هذا هو الدين. ما في دع مال قيصر لقيصر وما لله لله، ما جيب لنا في الاستراحة قال الله قال الرسول، إيه سبحان الله، هذا كلام الضعفاء، كلام الضعفاء، كلام الذين ضعف التدين في نفوسهم وما عرفوا دين ربهم الذي أكرمهم الله به. إيش دع مال قيصر لقيصر وما لله لله، إيش لا تدخل في الكازينوهات والاستراحات والشواطئ، ما في هنا إسلام، الإسلام خلاص هناك في المساجد والجوامع، هناك الإسلام في المساجد والجوامع. حتى شاهدنا في بعض بلدان المسلمين المرأة تخرج من أوكار، ثم لما يؤذن للصلاة تلبس مباشرة، تغطي رأسها وتلبس الحجاب، كالله أكبر تصلي. هذا من التناقض، من التناقض. دين الله كامل، دين الله شامل، يشمل إيش دين الله؟ يشمل عقيدة، يشمل سياسة، يشمل اقتصاد، يشمل حرب، يشمل سلم. أعداؤكم يقاتلونكم باسم الدين، أعداؤكم يقاتلونكم باسم الدين، وهم منحرفون، ونحن أهل الحق، يجب أن نجعل الدين هو الدرع، الدين هو الدبابة، الدين هو الطائرة، الدين هو الراجمة، من يوم ما تطلق تقول الله أكبر، إذ الله أكبر من كل كبير، حتى إذا سفك الدم لله رب العالمين لا شريك له. ها نحتسب، لأن مقصده هو وجه ربه. يقول هنا، يقول هذا الحديث اشتمل على إيش؟ الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء، يعقد لها الفقهاء باب إيش يقولون؟ باب قتال أهل القبلة، يعني باب من يقاتل أهل القبلة من هم، باب من يقاتل أهل القبلة من هم، ويعني بأهل القبلة المسلمين من هم. قال عد البغاة، فإن بغت إحداهما على الأخرى، العداة المعادون الذين يناصبون العداء لأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وأهل العصبية، من هم؟ من يعقد الأصناف الثلاثة التي يعقد الفقهاء لها باب قتال أهل القبلة، من يقاتل أهل القبلة؟ ها البغاة، العداة، أهل العصبية. بسم الله، وهذان كتابان. من يقاتل المسلمين من أهل القبلة؟ ابن تيمية يقول هم المذكورون في باب قتال أهل القبلة، هم ثلاثة أصناف. نعم يا شيخ، البغاة، العداة أو المعتدون، وأهل العصبية. وأهل العصبية، طيب بسم الله. قال رحمه الله: ذكر صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء رحمهم الله تعالى، باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. قال: فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم. نعم، قال رحمه الله: في القسم الأول من البغاة، قال الخارجون عن طاعة السلطان، الخارجون عن طاعة السلطان أو طاعة الأمير. فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة، نهى عن الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات وهو على هذه الحالة ما في بيعة، ترى الله أعلم بما في صدور العالمين. بعضهم لا يقول أنا ما في عنقي بيعة باللسان، لكن كثيرا ما يقولها بلسانه وإنما يعتقدها بقلبه، ولذلك عندما تسرد مثل هذا قال إيش كلام، نفخ في رماد وصيحة في واد، تكلم من الآن إلى الغد، ما احنا سامعين، لأن قلوبنا ما هي معاك ولا معاه ولا مع السلطان ولا مع الأمير. أنا عندي أرض أخذوا منها 10 متر، سبحان الله، أخذوا من الأرض 10 متر وتنزع يدا من طاعة وتفارق الجماعة، إن مت تموت ميتة جاهلية كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اصبر يا شيخ، اصبر اصبر، عند الله تجتمع الخصوم، تظلم، ما نقول لك اسكت، في أي بلد من بلدان الدنيا تظلم، قل ظلمت ما في شيء، ما رد إليك حقك، اعطي الحق الذي عليك وسل الله الحق الذي لك، وتعتقد أن عند الله تجتمع الخصوم، سيؤخذ حقك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن تجمع 100 ولا 1000، ها بسم الله، تهريب أسلحة، يلا بسم الله، في الجبال وفي الكهوف والأوكار، يلا بسم الله، اضرب واضرب، سبحان الله العلي، كم من نفوس ستزهق، كم من أرواح ستقتل، كم من فساد، كم من فتن، والفتنة أشد من القتل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا، أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا على ما هو معروف من سيرتهم، كانوا يأنفون، يرون أن هذا عيب كبير، أن ينصاع قوم وهم كثر أن ينصاعوا لأمير أو لسلطان، ولذلك ما كانوا يبايعون ولا كانوا يجتمعون وكانوا يفارقون. فمن مات على هذه الحالة فيه شبه يموت كما يموتون. شوف بعض الناس يفهم من هذا كمان التكفير، مع أن علي بن أبي طالب التكفير لهؤلاء المكفرين، مع أن علي بن أبي طالب حين سئل عن الحرورية الخوارج القتالين السفاكين للدماء أكفار هم يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. وأنا أعلم في الأسابيع الماضية هذه واحد ما كان ملتزم سبحان الله التحى ولحيته ما شاء الله ثلاثة أرباعية، بل 99 من هذه الشيبة شيب خطه الشيب. جلست معه واستغربت، قال هذول يا شيخ هذول كفار أعوذ بالله غير مسلمين. سبحان الله، يعني ما نكون ملتزمين ولما نلتزم نكفر بالجملة، ما نكون ملتزمين ولا بكتاب الله وسنة رسول الله معتصمين، وبعدين لمن يكرمنا الله بالالتزام خلاص بس نقتصر على المرآة وما شاء الله هيبة. يا أخي تعلم تعلم حتى تحظى بالخيرية. ليش الخيرية مرتبطة بالعلم؟ نعم. ألست تحفظ وأنت صغير؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يجعله عالم، يجعله عارف. قال رحمه الله ثم ذكر، وهو القسم الثاني، أشير إلى هذا بأنه القسم الثاني. نعم. قال رحمه الله ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه. فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا مباشرة، مجرد أن يتكتلوا ويتكدسوا ها في طريق من الطرق وشارع من الشوارع، ما شاء الله الشارع مملوء من أوله إلى آخره، بسم الله يلا يلا بسم الله بدأنا المسيرة، المسيرة الخضراء، سيارات أحرقوها، دكاكين دمروها، يا أخي إيش هذا إيش هذا؟ وبعدين ما شاء الله نصف المسيرة الخضراء نساء متبرجات متبنطلات أفخاذ وصدور وأثداء ونحور وظهور وشعور، قالوا نطالب بالحق. قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أنتم تطالبون بالإسلام، الإسلام دين السلام، دين التقعيد والتأصيل والوئام. اكتبوا معروض للمطالبة بحقوقكم وقدموها وارفعوها، قولوا ترى يا السيادة يا السعادة يا المعالي، ترى 10 مليون في هذا البلد يطالبون بأن تحكموا فينا بشرع الله. استجاب الحمد لله، وإلا والله يتحملها يوم القيامة. يوم الدين يوم يدان الناس بأعمالهم، وأنتم خلاص الحمد لله اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد. لأخذ نخرج الحريم في المظاهرات، والله شيء مبكي يا أخواننا، عشرات ومئات حالات التحرش لقطت نساء متبرجات في وسط المظاهرات، قالوا يطالبون ويطالبن بحقوقهن. وشوف شوف عاد اللي ما يخاف الله يستغلونها ويهتبلونها فرصة للتحرش بالنساء. يا شيخ تضرب الخمار وتجلس في عقر بيتها، أن تحكم شرع الله في بيتك وعلى أهلك، وهذا وهذا وألف مليون، والله العظيم ينزل الله عز وجل عليكم البركة ويخرج من أبنائكم من يحكم بشرع الله وبدين الله. هذه المعادلة كما قال قائلهم كما تكونوا يولى عليكم. أما إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص كلهم الرقص. ذهب ابنك يتعلم في البلاد الغربية، ما تسأل عن صلاة، ما تسأل عن عفاف، ما تسأل عن تزويجه وإعفافه، المهم يجيب لنا شهادة والحمد لله. وبعدين هذا هو نفسه سيتعين. طيب نحن ربيناه، نحن هذبناه، نحن علمناه، نحن خوفناه، نحن رغبناه، ما فيه ولا شيء، وهو في بيتنا ما في صلاة، ينام عن الصلاة، يسمع الأغاني، ينظر إلى الإباحيات، وبعدين راح وصار رجل كبير، وجاء الرجل الكبير على فرس الإمارة. إيش تتوقع؟ إيش تتوقع؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. قال رحمه الله: وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل أو قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. قال رحمه الله: وجعل صلى الله عليه وآله وسلم قتلة المقتول قتلة جاهلية، إذا قاتل تحت راية عمية. واربط بين كلامه الماضي وكلامه هذا الذي بين أيدينا، هناك قتلة جاهلية، راية عمية، يغضب لعصبية، هنا سوء غضب بقلبه. الغضب يبدأ من فين؟ يبدأ من القلب. ولذلك إذا أردت أن تعالج أولا اللسان والجوارح، ابدأ أولا بالقلب. قل له: اهدأ اهدأ اهدأ، هدئ من روعك، هدئ من روعك، اشرب هذا الشراب المبرد، خذ هذه التلبينة لتبرد خاطرك وتشفي عليلك، وعندما يبرد تستطيع أن تقنعه. لكن هو في هذه الحرارة، الحرارة تبدأ من القلب كالبركان كالبركان. سوء غضب بإيش يا ابن تيمية؟ قال: بقلبه. هناك شوف، هناك في حديث رسول الله يدعو إلى عصبية، الدعاء إلى عصبية بإيش؟ قال: دعا بلسانه، يدعو إلى عصبية بلسانه، أو ينصر عصبية بأي شيء؟ بيده، بيده. إذا كنا نقول في هذه الأمور التي تعد من المعالي، ما بالك بالعصبية لفريق أو ما شابه ذلك من الأمور، إلى درجة أنهم في وسط المكان والميدان يقتتلون، إلى درجة أن الرجل يمثل فيحب فريقا والزوجة تحب فريقا فيقتتلان ويتخاصمان ويقع الطلاق ويقع الفراق. أين الدين؟ أين العقل؟ أين القلوب؟ يجب علينا أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، وأن نقيم شرع الله في قلوبنا وفي بيوتنا، حتى يسهل علينا إقامة شرع الله في أراضينا وبلداننا وأوطاننا. أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم. وقد فسر أو فسر، فسر ذلك فيما رواه مسلم، يعني من قاتل تحت راية عمية فمات، مات ميتة جاهلية، مما فسر به من النصوص الشرعية، وخير ما تشرح به النصوص الشرعية النصوص الشرعية، من القرآن للقرآن، للقرآن من السنة، من السنة بالسنة، من السنة للآثار السلفية. يكون الإنسان مرتبط غاية الارتباط، غير متفلت. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل. بس خذ الرشاش امشي، خذ الرشاش امشي، اضرب، بس اضرب في الفارغ والمليان، يشهد أن لا إله إلا الله، ما يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يحمل مصحفا، يحمل صليبا، بس اضرب. سبحان الله العلي العظيم. ليأتين، وهذا علم من أعلام النبوة، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج. الهرج في الأصل هو القتل، الهرج في الأصل هو القتل، وهذا علم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكثر الهرج كما ورد في الصحيح. والهرج هو القتل، يكثر القتل. هنا الهرج الفتنة والاختلاط ويصاحب الفتنة والاختلاط، يعني اختلاط الحابل بالنابل والحق بالباطل والهدى بالضلال، سفك الدماء. فمنتهى هذا هو الهرج، والهرج معناه القتل. قال: القاتل والمقتول في النار. والحديث صحيح في صحيح مسلم. وفي حديث صحيح آخر حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشطر من الحديث فقال: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، عرفنا أنه في النار لأنه قتل وسفك الدم وأراق الدم، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: لحفظ في تزكية للنفوس وتطهير للقلوب ونوع من أنواع المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما بال المقتول يا رسول الله؟ ما بال المقتول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو مقتول مقتول، لكنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. إنما الأعمال بالنيات، على نياتكم تبعثون، يبعث الناس على نياتهم على مقاصدهم. وهذا فيه نوع عظيم من أنواع المجاهدة، وهو أن الإنسان لا ينوي إلا خيرا، ولا يقصد إلا خيرا، ولا يضم في قلبه وبين جوانحه وفي صدره إلا خيرا. وإذا لم يضم إلا خيرا فهذا القلب هو القلب السليم الذي ينتفع به حين العرض على الله، كما قال الله عز في علاه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.